الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى البلاغيون من كتابة هذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا المرة الماضية في الحديث عن الصفة المشبهة، وقلنا هي اسم يدل على الحدث وصاحبه كما يدل اسم الفاعل، لكنها تختلف عنه في أنها تدل على ملازمة الصفة لصاحبها، وأما اسم الفاعل فإنه يدل على مجرد الحدث، يدل على تجدد الحدث، ليس ثابتا إنما يأتي ويزول. تمام. ثم بعد ذلك تكلمنا عن صياغة الصفة المشبهة كيف تصاغ. قلنا يعني حاول العلماء أو اجتهد العلماء أن يضعوا لها قواعد محددة، لكن لم يستطيعوا. فماذا فعلوا؟ وضعوا لنا أوزانا، أو بيّنوا لنا أشهر الأوزان التي تأتي عليها الصفة المشبهة، ثم أنت تستطيع أن تتعرف على الصفة المشبهة من خلال المعنى. كما قلنا هي تدل على ماذا؟ على ثبوت الصفة وملازمتها لصاحبها. فمتى وجدت صفة في الكلام بهذا المعنى فهي مشبهة، فهي صفة مشبهة. تمام. ذكرنا المرة الماضية 5 أوزان على ما أذكر. تمام. وزن فعل كمثل حسن، ووزن فعال كجبان، وفعال كشجاع، وفعل كحلو، وفعل كعذب، كعذب، وفعل كملح. ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا. ذكرنا هذا الوزن؟ ذكرنا 5 فقط. هل ذكرنا وزن فعل بالكسر؟ لا. تمام. الوزن السادس نقبل أوزان صفة المشبهة. فعل كمثل ملح، انتبه معي، من أوزان الصفة المشبهة أو من الأوزان التي تأتي عليها الصفة المشبهة وزن فعل كمثل كلمة ملح، كما نقول ماء البحر ملح. ذكرنا هذا الوزن يا إخوان؟ لا، في الأمثلة، في، لكن ما ذكرنا في الـ في الـ في الأوزان يعني. نعم. ماء البحر ملح، كذلك من أوزانها وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. من أوزان الصفة المشبهة وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء كمثل أحمر، أسود، أبيض، أعرج، أعور، أعمش، وهكذا. هذه الصفات هي على وزن أفعل ومؤنث وفعلاء: حمراء، سوداء، بيضاء، عرجاء، عوراء، عمشاء. طبعا الأعرج الذي رجله مريضة، الأعور عينه هو بعين واحدة، هذا هو الأعور. الأعمش هو الذي يعني في عينيه صغر، بعض الناس يجعل عينيه كده، وحتى الإمام الأعمش لقبه الأعمش لأجل هذا، كان في عينيه عمش، صغر في العينين، ضيق في العينين، وضعف في الرؤية، ضيق العينين، الأعمش هذا ضيق العينين وضعيف البصر. تجدون بعض الناس الذي وجهه أحمر تماما هكذا وشعره أبيض وكذا، شاب يعني ممكن تجد عينيه صغيرتين بهذا الطريق، هذا يسمى أعمش. فالصفة التي على وزن أفعل وهو أنثى فعلاء هي صفة مشبهة، هي من أوزان الصفة المشبهة. أقول الورد أو التفاح أحمر، شيء ثابت فيه. الليل أسود، الشعر أسود، هذا شيء ثابت. اللبن أبيض، هذه صفة ملازمة لللبن. الدم أحمر، هذه صفة ملازمة للدم، أليس كذلك؟ عندما نقول فلان أعرج، أيضا هذه صفة فيه. أعور، هو دائما هكذا يعني، ليس يوم أعور ويوم يكون، لا. وكذلك أعمش، خلاص؟ أصغر وأكبر ليس صفة. لا، هذا تفضيل، انتبه معي. لذلك أنا قلت أفعل لازم وأنثى فعلاء. إذا كانت الصفة، انتبه معي، إذا كانت الصفة على وزن أفعل ومؤنثها فعلى كانت اسم تفضيل، اسم تفضيل سيأتي حتى لا تخلط بين المشتقات، مثل أكبر، أصغر، أفضل، أو بدل فعلة ومؤنثها ليس فعلاء، حتى يدخل أكثر أيضا. وأقل وأعلى وأسفل وهكذا. هذه الصفات على وزن أفعل، لكن المؤنث ليس فعلا، غالبا فعلة. أكبر، كبرى، أصغر، صورة، أفضل، فضلة، أعلى، عليا، أسفل، سفلى، هذه ليست صفة مشبهة. عندما أقول زيد أفضل من سعيد، هذا تفضيل، ليست صفة ثابتة فيه، هذا تفضيل. أنت معي؟ يعني الشيئان اشتركا في الصفة وزاد أحدهما عن الآخر. عندما أقول فلان أجمل من فلان، فلان أجمل من فلان، هذه ليست صفة مشبهة، هذا تفضيل. كلاهما جميل، لكن فلان أكثر جمالا من الآخر. تمام؟ لذلك من أوزان الصفة مش أو أفعل الذي مؤنثه فعلا، هذا هو الذي حتى تشعر يعني بها. الدم أحمر، هذه صفة ثابتة، ليس تفضيل هذا. لذلك كما سيأتي في اسم التفضيل، الفعل إذا كانت الصفة منه أفعل فعلا لا يصاغ منه التفضيل مباشرة، لا يصاغ منه التفضيل مباشرة. يعني في التفضيل لا أقول الدم أحمر من التفاح، لا، خطأ، هذا سيأتي إن شاء الله. تمام؟ يقول أشد حمرة كما سنعرف. أنتم معي يا إخواني؟ فمن أوزان الصفة المشبهة الوزن السابع وزنه أفعل، لكن بشرط أن يكون المؤنث فعلاء. طب إذا كان المؤنث ليس فعلاء، هذا ليس صفة مشبهة، هذا اسمه تفضيل، هذا اسمه تفضيل، وهو نوع من المشتقات. لذلك الصفة المشبهة فيها يعني من أصعب المشتقات، لأنها تشتبه بغيره، تشتبه أو تختلط مع اسم الفاعل، مع اسم التفضيل عفوا. يعني هذه في الشكل وفي الوزن تشبه هذه، لكن هذه صفة مشبهة وهذه ليست كذلك. كذلك أحيانا تأتي الصفة المشبهة على صورة اسم الفاعل، يعني هنا الصفة المشبهة على صورة اسم التفضيل، فكيف نفرق بين اسم التفضيل والصفة المشبهة؟ عرفنا معنى الصفة المشبهة تدل على ثبوت الصفة، لكن اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر كما سنعرف. فمن هنا تفرق بين الصفة المشبهة واسم التفضيل. كذلك تشتبه باسم الفاعل، أو تأتي أحيانا على وزن اسم الفاعل، وتستطيع أن تعرفها عن طريق المعنى. كما قلنا أمس فلان طاهر القلب، كلمة طاهر في الوزن اسم فاعل، لكن في المعنى هي اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة، لأنها تدل، لا أقول هذا إلا إذا كانت هذه صفة في الإنسان. تمام؟ كذلك، وهذا الكلام سنكتبه إن شاء الله، تأتي أحيانا الصفة المشبهة على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول. أقول مثلا فلان محمود الخلق، محمود الخلق، كلمة محمود الخلق هنا صفة مشبهة، هي في الأصل في الوزن اسم مفعول محمود، لكن في المعنى الآن صفة مشبهة. متى أقول فلان محمود الخلق؟ إذا كان دائما كل الناس يحمدون خلقه، كل الناس يمدحونه، تمام؟ واضح هذا الكلام؟ كذلك تشتبه الصفة أو تأتي الصفة المشبهة أحيانا على وزن صيغة المبالغة، على وزن صيغة المبالغة، كما أقول فلان جميل جميل الأخلاق مثلا، أو جميل الصوت، فلان جميل الصوت، كلمة جميل على وزن فعيل، وهذا الوزن وزن صفة مشبهة أم لا؟ كمثل عليم وقدير، مرت بنا الصفة المشبهة، فهي في الوزن تثبت في الوزن، نعم عفوا، هذا الوزن الآن جميل على وزن فعيل يشبه في الوزن صيغة الوزن من أوزان صيغ المبالغة، هو وزن فعيل، لكن أفرق بالمعنى. أنا متى أقول فلان جميل الصوتي؟ ماذا تشهد له بهذا؟ هو ده هو المشار أنت رأيت صوته جميل، هذا هذه الصفة تلازم الإنسان. هل هو أحيانا سيكون صوته جميل وأحيانا يكون قبيح؟ لا، هو الصوت الجميل الإنسان صوته جميل خلاص على طول الخط صوته جميل. فالصفة المشبهة من تعد يعني من من من من من من أدق المشتقات، لأنها تشتبه بغيرها، تختلط بغيرها، تأتي أحيانا على وزن اسم الفاعل، على وزن اسم المفعول، على وزن اسم التفضيل، على وزن صيغة المبالغة، لكن ولله الحمد نستطيع أن نفرق عن طريق المعنى، نستطيع أن نفرق عن طريق المعنى، تمام؟ حتى ولو اشتبه. صراحة أنا ما يعني وزن مفتعي لم أره في أوزان التي ذكرها للصفة المشبهة، لم أرى هذا الوزن. هم طبعا ما ذكروا كل الأوزان، ما ذكروا كل الأوزان، لكن هذا الوزن هو اسم وزن اسم الفاعل، تمام؟ كما قلنا قبل قليل، اسم الفاعل فرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل يدل على تجدد الصفة، والصفة تدل على ملازمة الصفة، فإن كنت تقصد الملازمة فهي صفة مشبهة، وهذا هو المقصود غالبا. عندما أقول فلان رجل مجتهد أقصد أن هذه، ماذا أقول عنه هذا؟ دائما إذا كان دائما هكذا إذن هي صفة مشبهة، تشبه فلانا طاهر القلب، صفة مشبهة، هي اسم فاعل في الصورة لكن المعنى صفة مشبهة. فلانا معتدل المنهج أو معتدل الفكر، فكره معتدل، هذه صفة مش هي على صورة اسم الفعل كمثل مجتهد، وهذا كم سنقوله، تمام؟ لا تتعجب. الوزن الثاني يا إخواني من أوزان الصفة المشبهة فعلان الذي مؤنثه، أو وزن فعلاء ليس شرطا أن يكون مؤنثه فعلا، وزن فعلان كمثل جوعان غضبان عطشان كسلان، وهذه الأوزان نحن تكلمنا عن شيء من هذا، تذكرون؟ متى تكلمنا عن هذا الوزن؟ في أي شيء؟ أحسنت، في جمع المذكر الثالث، شروط جمع المذكر الثالث، الصفة شروط الصفة التي تجمع جمع مذكر ثالث من شروطها ألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلان، هذا من شروطها. فمن أوزان الصفة المشبهة التي ذكروها هذا الوزن جوعان وغضبان وعطشان وكسلان، تمام؟ هذه أشهر الأوزان، ربما نجد هنا أوزانا أخرى مشهورة. نعم نعم، هذه الصفة اللازمة جمال سلسلة حالات يعني التي تنتج في الصيغة تلازم ماذا؟ تلازم يعني ثلاثة. نعم أفهم قصدك، يعني هم يقصدون الملازمة أحيانا تكون لفترة محدودة، لكن يعني هذا الأمر يعني يسبب اختلاط أحيانا. يعني لو قلنا الملازمة لفترة محدودة، إذا المجتهد تصلح إذا كان الإنسان مجتهدا، أو ممكن يعني القصد أن تكون الصفة ملازمة لصاحبها ومتصلة ولو حتى في فترة، ولا يشترط أن تكون دائما. صادر لك مثال، عندما نقول مثلا فلان حسن الخلق، أليس من الممكن في هذا الإنسان أن يسوء خلقه فيما بعد؟ ممكن هذا أم لا؟ ممكن. الله عز وجل يقلب القلوب. عندما نقول فلان معتدل الفكر، أنا أشهد بما أراه الآن، لكن ربما بعد ذلك فكره ينحرف. فلو اشترطنا في الملازمة أن تكون إلى الأبد، هذا أمر صعب. فالملازمة أحيانا تكون لفترة، لكن على كل حال الصفة في هذه الفترة لا تترك صاحبها، لا تذهب وتأتي، هي ملازمة له. يعني مثلا عندما أقول فلان هذا مجتهد، أليس من الممكن بعد ذلك أن يصير كسولا؟ ممكن أم لا؟ فالقصد بالملازمة ليس المقصود أن تكون الصفة ملازمة للإنسان إلى الموت، لأن هذا لا يعلمه أحد. فالملازمة أحيانا قد تكون لفترة محدودة، لفترة، المهم أن الصفة في هذه الفترة من بدايتها إلى نهايتها لم تفارق صاحبها، لم تفارق، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل ضارب مثلا، هل هو يكون في فترة من الفترات لمدة شهر مثلا هو يضرب، هذه الصفة موجودة فيه؟ مستحيل، أليس كذلك؟ مستحيل. فالملازمة من الصفة المشاركة تدل على ملازمة الصفة ولو لفترة، المهم أن في هذه المدة الصفة موجودة ولم تفارق صاحبها. والجوع كذلك، الجوع، الإنسان عندما يبدأ الجوع، عندما يبدأ يشعر بالجوع، هل هذا الجوع يفارقه حتى يأكل؟ ممكن يفارقه؟ يعني هو الآن شعر بالجوع، ممكن بعد ساعة يشعر بأنه شبعان؟ أم هذه الصفة أحيانا؟ لا لا ليس كذلك. يعني الإنسان عندما يشعر بالعطش، عطشان يريد ماء، عندما يبدأ الشعور بالعطش، ألا يبقى هذا الشعور مستمرا وثابتا حتى يشرب؟ يبقى كذلك. فهذه الملازمة ولو لفترة محدودة. وهنا ما زالت تختلف عن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لا يدل على ملازمة. هو كاتب، هل هو سيبقى لمدة مثلا يعني يكتب لمدة مستمرة؟ لن يترك الكتابة قط، لصلاة، لنوم، لأكل، لشراب، لخلاء، لمحادثة، مستحيل يعني؟ أم سيأتي شيء يقطع هذا الحدث، أليس كذلك؟ وبعد ذلك يفعله مرة أخرى وهكذا. وهذا هو اسم الفاعل. لكن الصفة جوعان أو عطشان، وأنت تصلي جوعان، وأنت تذاكر جوعان أو عطشان، هذه الصفة لا تفارقك. هل يذهب الشعور بالجوع أو الشعور بالعطش؟ لن يذهب، هو ملازم. واضح المقصود؟ تمام. فقال نقول أنها جبلة. جبلة. لا كلمة جبلة يعني هذه فطرة، لكن نحن لا إرادية. ها؟ لا إرادية. نعم نعم، هذا هو يعني لا نتكلم عن كونه أمرا فطريا جبليا، نحن نتكلم عن الملازمة. أنها تدل على الملازمة. طب هل الملازمة لابد أن تكون مستمرة إلى الموت؟ لا، يعني ما معنى أنني عندما أقول فلان جوعان، يعني معنى ذلك هذه الصفة موجودة فيه إلى أن يموت؟ مستحيل. لا، ملازمة ولو حتى إلى إلى فترة محدودة، لكن على كل حال في خلال هذه الفترة، في خلال هذه المدة، الصفة لا تتركه، الصفة لا تذهب عنه، لا تفارقه، لا تنفك عنه، ملازمة له، أليس كذلك؟ أنتم معي الآن؟ تمام. من أوزان الصفة المشبهة وزن فعيل، كمثل كريم وبخيل وجميل وجديد وهكذا. هذه في الاستخدام هي صفات مشبهة، هي صفات، إنما أقول فلان كريم يعني هذا صفة ملازمة له، تمام؟ لا أشهد له بهذا إلا إذا كانت هذه الصفة أنا أراها فيه. طبعا لا يشترط أن تكون إلى الموت كما قلنا، ربما فيما بعد، بعد سنة، بعد سنة، بعد 10 سنوات يصير بخيل، أليس كذلك؟ لكن أقصد يعني كما قلنا الآن ملازمة في فترة ولو حتى محدودة، لكن على كل حال في خلال هذه المدة هي لا تترك. عندما أقول فلان بخيل أيضا هذه تدل على ثبوت الصفة، فلان جميل، الشيء جديد، جديد تدل أيضا على صفة ولو حتى إلى مدة، لأن هذا الجديد لابد أن يصير قديما طبيعي، تمام؟ لكن نقصد يعني هذه الصفة ملازمة للشيء ولو حتى في فترة لا تنفك عنه، لا تتركه. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ تمام. هذه أشنع. مبالغة. صيغة المبالغة تقصد؟ والله أنا أقول صيغة المبالغة هي كاسم الفاعل، الحدث يتجدد لكنه فقط كثير، لكن الصفة المشبهة الحدث ثابت، ثابت. جميل. أنا أقول يعني فارق في المعنى، ما المقصود؟ أنا أقول صيغة المبالغة هي في الدلالة كاسم الفاعل، الحدث يتجدد أيضا، يعني يأتي ويزول لكن يأتي كثيرا، يأتي كثيرا لكن في اسم الفاعل يأتي ويزول ولو حتى مرة، ولو حتى، فهي تدل أيضا على انقطاع الصفة أحيانا، تمام؟ أما إذا كانت صفة مشبهة فهي تدل على ملازمة، على ملازمة الصفة، فكما تقول الله كريم هذا يدل على ملازمة الصفة لذاته سبحانه وتدل على كفرتها أيضا، أليس كذلك؟ نعم. أحيانا أيضا عندما نقول فلان كريم ممكن واحد يقصد أنه كثير الكرم، يقصد المبالغة، لكن أحيانا يبخل، لكن في غالب أحواله، إذا كان في غالب الأحوال كريم 90% من أحواله كريم وعشرة في المئة أحيانا يكون بخيل، فهذه في هذه الحالة صفة صيغة مبالغة، لأن الصفة ليست ملازمة. أما إن كان يقصد أن هذه الصفة ملازمة له، تمام، فمعنى ذلك أنها صفة مشبهة. فنحن عندنا الفرق البين الواضح، صيغة المبالغة كاسم الفاعل تدل على تجدد الصفة، لكن هي فقط كثيرة، لكن أيضا تتجدد، تنقطع أحيانا، ليست مستمرة، ليست ثابتة، لكن الصفة المشبهة تدل على ملازمة وثبوت الصفة لصاحبه، فهذا الفرق يبين. تمام يا إخوان؟ نعم. نقول هذه أشهر أوزان الصفة المشبهة، أشهر أوزان الصفة المشبهة. طيب يا أستاذ، سئلت في المرة الماضية، هناك صفات تستخدم بصيغة واحدة وصفات تذكر وتؤنث، تمام؟ أقول وهذه الصفات أو هذه الأوزان السابقة تؤنث بالتاء. أنا ذكرت 9 أوزان، تمام؟ أنت فاهم ذكرت 9 أوزان. هذه الأوزان السابقة تؤنث بالتاء إلا وزن أفعل فإنه يؤنث على وزن فعلاء، ووزن فعلان فإنه يؤنث على وزن فعلى. انتبه معي، هذه الأوزان السابقة تؤنث بالتاء. حسن حسنة، فلان حسن الخلق، فلانة حسنة الخلق، فالأصل في التأنيث بالتاء. إلا وزن أفعل فإنه يؤنث على فعلاء، لا يؤنث بالتاء، لا أقول أعرج أعرجة لا، ووزن فعلان فإنه يؤنث على وزن فعلة. أين؟ تمام؟ في الغالب يعني إلا ما كان على وزن فعلانة. ووزن فعال وفعال فإنهما يستخدمان بصيغة واحدة. سأتأكد هم اثنان أم ثلاثة؟ ثلاثة. ووزن فعال فعال وفعال وفعال وفعل بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث، أو فإنها تكون بصيغة واحدة للمذكر. انتبه معي، الأوزان السابقة الأصل فيها أنها تؤنث بالتاء، المذكر صيغة والمؤنث صيغة بالتاء، حسن حسنة، تمام؟ إلا وزن أفعل فإنه يؤنث على وزن فعلان، ووزن فعلان فإنه يؤنث على وزن فعلة، ووزن فعال وفعال وفعل فإنها تكون بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث. طب أنا الآن كل الأوزان التي ذكرتها 9، أنا أخرجت 4، أفعل وفعلان وفعال وفعال وفعل، أخرجت 5، إذن 4 تؤنث بالتاء وهي ما دون هذه الأوزان، 4 تؤنث بالتاء وهي الأوزان الأخرى غير هذه، تمام؟ أما هذه فتأنيثها موجود هنا، أفعل تؤنث على فعلاء، فعلان تؤنث على فعلة، هذه الثلاثة فعال كجبان وفعال كشجاع وفعل كملح تستخدم بصورة واحدة للمذكر والمؤنث. أقول فلان زيد جبان وفاطمة جبان، لا أقول جبانة لا تؤنث بالتاء، تمام؟ أقول زيد شجاع وفاطمة شجاع، لا أقول شجاعة، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ عرفنا ما الذي يؤنث بالتاء؟ 4 أوزان، تمام؟ وثلاثة لا تؤنث تستخدم بصورة واحدة للمذكر والمؤنث، واثنان واحد على وزن فعلاء مؤنث فعلاء والآخر مؤنث فعلاء. هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث. واضح هذه النقطة يا شباب؟ تمام. طيب نقول قد تأتي الصفة المشبهة على وزن من أوزان المشتقات الأخرى كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة واسم التفضيل هذه الأوزان المشتقات الأخرى غير الصفة. نحن قلنا المشتقات الوصفية خمسة، تمام؟ الصفة المشبهة واحد والباقي أربعة. أحيانا تأتي الصفة على وزن من الأوزان الأربعة الأخرى. طب كيف نفرق؟ كيف نفرق؟ بمعنى الصفة المشبهة نقول ونفرق بينها عن طريق المعنى. فإن كانت الصفة انتبه معي تتجدد، إن كانت الصفة تتجدد فليست صفة مشبهة، وإن كانت ملازمة وإن كانت تدل على ملازمة فهي ماذا؟ صفة مشبهة. سأضرب لك مثال. كلمة طاهر ونجس، كلمة طاهر ونجس، أو كلمة طاهر فقط لأنها تشتبه باسم الفاعل. كلمة طاهر قد تكون اسم فاعل تدل على تجدد الفعل. عندما أقول هذا الثوب طاهر، هذا اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ هذا صفة مشبهة؟ هل هو طاهر دائما؟ يمكن أن يتنجس. هل هي صفة ملازمة له للثوب؟ لا يمكن أن أنا في الحمام يسقط الثوب مني فيتنجس وأطهره ويتنجس وأطهره ويتنجس، أليس كذلك؟ صفة متجددة الآن أم ملازمة أم متجددة؟ فهذا اسم فاعل الآن. ها؟ هل هي تشبه كما أقول فلان جوعان؟ ها؟ فرق دقيق يعني. اختلاف الفرق بينهما كحد السيف، كمثل الشعر فعلا. الأمر يرجع إلى القصد، الأمر يرجع. تحتمل الجملة معنى إيه؟ لا أقول يجب أن تكون اسم فاعل. إن كنت أقصد أنه طاهر وقد يتنجس فهذا الأنس فاعل يدل على صفة تتجدد موجودة الآن لكن قد تفقد وتأتي ثم تفقد. وإن كنت أقصد أن الصفة ملازمة ثابتة فيه، يعني هذه صفته ليس بنجس، يعني أقصد أنه طاهر، أقصد هذا الوصف هو ليس نجس، أنت تريد أن تصلي فيه فأقول لك لا تخف هو طاهر، تمام؟ فهذه صفة مشبهة. فالأمر يرجع هذا إلى القصد. ربما أنت تقصد التجدد، تقصد طاهر الآن وبعد دقيقة قد يتنجس صفة تتجدد. لكن عندما أقول فلان طاهر القلب غالبا نحن لا نقول هذه العبارة إلا إذا كنا نقصد الملازمة، ليس كذلك؟ لا نقول هذه العبارة إلا إذا كنا نقصد الملازمة. طيب كذلك كلمة معتدل، معتدل اسم فاعل. عندما أقول الجو معتدل، هذه الجملة تحتمل أنك تقصد التجدد، الجو معتدل، تقصد التجدد يعني الآن معتدل وبعد قليل قد يتغير الحال، وقد تدل على استمرار وملازمة الصفة. ربما أقصد هذا، وربما أقصد الآن، يعني مثلا نحن في يوم الجو يعتدل وأحيانا يتغير، يعتدل ويتغير، وأنا في وقت الاعتدال قلت لك الجو معتدل، إذا المقصود يعني الآن لكن بعد قليل ممكن يتغير، فأنا أقصد التجدد لا أقصد الملازمة. لا أقصد أن أصف الجو بأن هذه الصفة ملازمة له، لا. طيب إن كان الجو ما شاء الله طول اليوم وفي الأيام الماضية، أقول لك ما شاء الله الجو معتدل، أقصد ملازمة في فترة في مدة، فالجملة تحتد حسب القصد. لكن عندما أقول فلان مثلا معتدل الفكر، معتدل الفكر، غالبا لا تقال هذه العبارة إلا إذا كان يقصد الملازمة، إلا إذا كان فيه فكر مستوي مستقيم، أليس كذلك؟ أنتم ما يعملون. فأنا أقول الصفة المشبهة قد تأتي أحيانا على وزن من أوزان المشتقات الأخرى، والتفريق عن طريق اللعنز. إن كانت الصفة تدل على تجدد فهي ليست مشابهة، ليست صفة مشبهة، وإن كانت تدل على ملازمة لصاحبها فهي صفة مشبهة. فلذلك قلت قد تأتي الصفة المشبهة على وزن من أوزان المشتقات الأخرى كاسم الفاعل كما رأينا، واسم المفعول. عندما أقول مثلا كلمة مصروف اسم مفعول، عندما أرى إنسان قبل يعني دقيقة أو قبل ساعة كان حزينا وهو الآن مسرور، أقول له أو أقول فلان مسرور، هل أنا أقصد أنها ملازمة له؟ مستحيل، أقصد أنه مسرور الآن وبعد ذلك ربما يحزن. طب أنا أرى دائما زيد هذا ما شاء الله وجهه لا أراه إلا مسرور، فأقول زيد مسرور أو مسرور الوجه، صفة مشبهة لا، صفة مشبهة. فأيضا الصفة المشبهة جاءت على وزن اسم المفعول، وأفرق عن طريق المعنى، فتأتي على وزن اسم الفعل كما رأينا في كلمة طاهر ومعتدل ومستقيم، تأتي على وزن اسم المفعول كما رأينا في كلمة مسرور، تأتي على وزن صيغة المبالغة كمثل كريم. قد أقول كريم وأقصد أنه غالبا كريم، لكن أحيانا يبخل، هذا صيغة مبالغة، تمام؟ وقد أقول كريم وأقصد أن هذه صفة ملازمة له. وقد يجتمع القصدان كما قال مثلا نقول الله عز وجل كريم، فهي تدل على ملازمة وكثرة، ليس مجرد مرة أو مرتين، تمام؟ كذلك تأتي الصفة المشبهة على وزن اسم التفضيل، فأفرق. إن كان المقصود تفضيل خلاص، إن كان يقصد التفضيل، لأن اسم التفضيل أحيانا كما سنعرف يأتي لمجرد الوصف، اسم التفضيل الأصل فيه أنه يدل على تفضيل، لكن أحيانا يأتي لمجرد الوصف، أقول زيد أكبر يعني أقصد كبير، يعني لا أقصد التفضيل، تمام؟ ومنه قوله سبحانه قل الله أعلم، قل الله أعلم، هل هما تفضيل بين الله وبين من؟ يوجد تفضيل هنا أم الله عليم؟ عليم، لا يقصد التفضيل هنا، يقصد الصفة، يقصد الوصف. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا تفضيل؟ ها؟ ليس تفضيل، إنه فاضل بين الله ومن، والتفضيل يدل على الاشتراك في الصفة، هل هناك من يخلق مع الله والله أحسن منه؟ لا، هذا لمجرد الوصف، تمام؟ فأحيانا عندما أقول مثلا زيد أفضل، إن كنت أقصد التفضيل يظهر أفضل من زيد، أو زيد هو الأفضل، واضح يتضح المعنى من المقام. وأحيانا أقول زيد هو الأفضل وأقصد هو الفاضل، هو الرجل الفاضل، هو ذو الفضل، يعني هو الذي عنده فضل، فهذه الآن صفة مشبهة وليست صفة، واضح يا إخواني؟ فما الفرق بين الصفة المشبهة وغيرها من المشتقات؟ الصفة المشبهة هي ملازمة، المعنى مفرق عن طريق. قد تأتي الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل، على وزن اسم المفعول، على وزن صيغة المبالغة، على وزن اسم التفضيل، وأفرق عن طريق المعنى القصد. ما المعنى الذي يمكن أن يقصد من هذه العبارة؟ أحيانا تحتمل معنيين حسب التوجيه، حسب قصد المتكلم، وأحيانا يكون المشهور منها معنى واحد، عندما نقول فلان كريم المعنى المشهور غالبا نقصد انه يعني هذا الصفه ملازمه له، اليس كذلك؟ واضح يا اخواني هذا ام لا؟ فلذلك يقولون الصفه المشبهه من من اصعب المشتقات لانها تختلط، والامر يعني دقيق جدا كحد السيف كما قلت، يعني شعره بينها وبين غيرها فرق المعنى، وقد تحتمل الجمله معنيين، انت ممكن توجهها على معنى واخر يوجهها على معنى، ممكن واحد يحمل الجمله على معنى التجدد وواحد يحمل الجمله على معنى الثبوت، ولكل وجهه تمام، وكلاهما مقبول، يعني هذا مقبول وهذا مقبول لا مانع، وهذا ضرب لك مثالا وهذا ضرب لك لا مشكله خلاص. واحيانا يغلب على الظن معنى واحد، احيانا يغلب على الظن معنى، انما اقول فلان كريم فلان جميل، الغالب على الظن كان يعني الجمال ملازم له. واضح يا اخواني هذا الكلام مفهوم؟ هذا بقي فقط ان نكتب امثله لهذا، اكتبوا هذا. انتهينا الان من صياغه الصفه المشبهه، انتهينا من المعنى من الصياغه، بقي لنا العمل. قلنا يا اخواني قد تاتي الصفه المشبهه على وزن الاوزان المشتقات الاخرى ونفرق عن طريق السياق، مثال ذلك عندما اقول فلان طاهر القلب معتدل الفكر مستقيم المنهج، فهذا كله اسم فاعل. فلان يعني على صورة، لا اقصد اسم فاعل يعني على صورة اسم الفاعل، على صورة اسم الفاعل. فلان مسرور الوجه محمود الخلق، هذا على صورة اسم المفعول تمام. أقول مثلا فلان جميل الصوت كريم الأصل، هذا على صورة صيغة المبالغة، فلان هو الأفضل أو هو مثلا الأجمل، ممكن أقصد التفضيل وممكن أقصد مجرد الوصف، هو الفاضل يعني هو ذو الفضل، هو الأجمل يعني هو الجميل، هو ذو الجمال تمام. فكل هذه الأمثلة الصفة المشبهة فيها التبست أو يعني في الوزن كاسم الفاعل كالمشتقات الأخرى، لكن مفرق بينها عن طريق السياق. وأقرأ لكم هذا الكلام من هذا الكتاب يعني لتتيقن من ذلك. يقول الدكتور تمام حسان، ربما تعرفونه ويعرف بعضكم، هذا من أئمة اللغة، توفي رحمه الله، له كتاب اسمه اللغة العربية معناها ومبناها، وهذا من كبار الأساتذة في كلية دار العلوم، وكان عضو مجمع اللغة العربية. يقول وهذا التعدد في أوزان الصفة المشبهة، الأوزان كثيرة، جعلها أدخل المشتقات في باب اللبس، يحدث لبس، إذ هي صالحة من حيث المبنى الصورة لللبس مع أغلب المشتقات الأخرى، يعني تلتبس بالمشتقات أحيانا تأتي على وزن من أوزان المشتقات الأخرى. قال لولا أن معناها يختلف من حيث هو الدوام والثبوت عن معاني الصفات، المعنى هو الذي يفرق، فيوضح أن هذه الصيغة المعرضة للإلباس، صاحب الكتاب يقول يعني يشرح كلام هذا، يقول يوضح أن هذه الصيغة المعرضة للإلباس لللبس تنجو منه بفضل ما يفهم منها من معنى الثبوت. فالصفة المشبهة تشبه في مبناها صفة الفاعل كطاهر، والمفعول كموجود أو مسرور، أو المبالغة كوقح وقذر وجميل، أو التفضيل كأبرص وأشدق وأعرج، هي في الصورة تشبه اسم التفضيل. فالمعنى يفرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات تمام؟ بعد هذا، بعد أن تكلمنا عن معناها وعن مبناها، المبنى يعني الصياغة، يعني بقي لنا أن نتكلم عن ماذا؟ شروط ماذا؟ عن عملها. تمام؟ بقي لنا أن نتكلم عن عملها. عمل الصفة المشبهة، تعمل الصفة المشبهة عمل الفعل المتعدي لمفعول به واحد. سأرجع لهذا بعد قليل. ولك في معمولها أربعة أحوال في الإعراب، وهي عمل الفعل المبني للمعلوم المتعدي لمفعول به واحد. انتبه معي، الصفة المشبهة نحن قلنا هي تشبه اسم الفعل كما بينا هذا في المرة الماضية، تشبه اسم الفعل وتعمل عمله، يعني هو يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم وهي كذلك. لكن لك في المعمول، في معمولها أربعة أحوال في الإعراب. الحال الأول الرفع على أنه فاعل، يجوز لك رفعه على أنه فاعل. مثال: زيد حسن خلقه، فاعل الآن. سعيد جميل صوته، وهكذا. قس على هذا. الحالة الثانية الجر على أنه مضاف إليه، مثال: زيد حسن الخلق، زيد جميل الصوت، مضاف إليه. الحالة الثالثة نصبه على أنه تمييز، وذلك بشرط أن يكون نكرة، زيد حسن خلقا، تمييز، ولا بد أن يكون نكرة لأن هذا شرط للتمييز كما يعرف النحو. زيد جميل صوتا، تمييز كذلك. الحالة الرابعة نصبه أيضا على أنه شبه مفعول به، وذلك بشرط أن يكون معرفة، زيد حسن الخلق أو خلقه، زيد جميل الصوت أو صوته. لك في المعمول أربعة أحوال كما ترى: رفعه على أنه فاعل، جره على أنه مضاف إليه، نصبه على أنه تمييز إذا كان نكرة، حالة الرابعة وهي يعني غريبة نوعا ما ولكن وردت في كلام العرب، نصبه أيضا، وفي الإعراب يعرب شبه مفعول به. شبه، وسأبين لماذا شبه مفعول به، ولكن بشرط أن يكون معرفة، لأن لو كان نكرة يكون تمييز. تمام؟ فأقول زيد حسن الخلق، ويعرب الخلق شبه مفعول به، لا تقول مفعول، شبه مفعول به منصوب، أو خلقه أيضا شبه مفعول. طيب، هذا الوجه ورد عن العرب وعليه شواهد، وورد منصوب، ورد منصوب، فماذا قال العلماء في إعرابه؟ هو معرفة منصوب، ماذا قالوا في الإعراب؟ قالوا شبه مفعول، طب لماذا لم يقول مفعول؟ لأن الصفة المشبهة تؤخذ من الفعل اللازم. كلمة جميل الفعل جملة، هذا متعدي أم لازم؟ لازم، فكيف يأتي مفعول بعد لازم؟ حسن الفعل حسنة، لازم، كيف يأتي مفعول بعد لازم؟ فالاسم جاء معرفة منصوب، فأخذوا يفكرون في إعرابه. ماذا يكون من المنصوبات؟ المنصوبات 15 شيء. ماذا يكون منها؟ مفعول مطلق؟ لا. ظرف زمان؟ لا. مكان؟ لا. حال؟ لا. تمييز؟ لا. مستثنى؟ لا. الاسم لنا فعل الجنس؟ لا. خبر كان؟ لا. اسم إن؟ لا. أليست هذه المنصوبات؟ ها؟ لا يوجد غيرها. طب ماذا يكون؟ لم يبقى إلا المفعول به. تمام؟ طيب هو لا يصبح مفعول لأن الفعل لازم وهي تساويه، هي تساوي الفعل اللازم. فماذا قالوا؟ قالوا هو الآن يشبه المفعول، هو الآن يشبه المفعول به. ماذا نقول يعني؟ لا يصلح أن يكون منصوبا من المنصوبات التي نعرفها الأخرى، ما هي المنصوبات؟ هي هذه، لا يوجد إلا ذلك. لا يصلح حال ولا تمييز ولا مستثنى ولا اسم لنا فعل الجنس ولا خبر، ولا اسم إن ولا خبر كان ولا مفعول معه ولا مفعول مطلق ولا ظرف زمان ولا ظرف مكان. لا يمكن أن يفهم على الأبيات أنها شاذة. والله أنا يعني ربما، لكن أنا ما نظرت في هذا حتى أقول أنا، وما قرأت هذا يعني أنهم قالوا يحتمل أن يكون هذا الوجه ضعيف. مقروء في الكتب أنه من الوجوه الثابتة، خلاص يعني أمر الشذوذ هذا يرجع إلى يعني يحتاج إلى متبحر حتى يستطيع أن يحكم، ليس يعني على الشاطئ مثلي. تمام؟ نعم. فعلى كل حال هم وجدوه منصوبا معرفة المنصوبة. وماذا يكون منصوبات؟ لا يصبح مفعول، فقالوا شبه مفعول. فلذلك نحن نقول الصفة المشبهة لا نقول تعمل عمل الفعل اللازم، مع أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هي مأخوذة من فعل لازم فتعمل عمله. نقول تعمل عمل الفعل المتعدي، لأن مجيء الاسم معمول منصوب بعدها جعلها في الظاهر تشبه اسم الفاعل المتعد، لأن اسم الفاعل المتعد يأتي بعده مفعول به، وكذلك هي في الظاهر أشبهته، جاء بعدها اسم منصوب ولا نجد له إعرابا إلا أن يكون شبيها بالمفعول. فلذلك تذكرون عندما قلنا في الاسم في البداية الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لمفعول واحد في المعنى والعمل، تذكرون هناك في النطق يا موسف، ولما قلنا شرحنا العنوان وبقيت كلمة المتعدي تشبه اسم الفعل المتعدي لمفعول، قلنا هذا سيأتي في العمل. لماذا سميت الآن أنها يعني لماذا قلت تشبه اسم الفاعل المتعدي ولم يقولوا اللازم، مع أن الأصل أنها تشبه فعل اسم الفاعل اللازم؟ قالوا المتعدي لأنه يأتي بعدها اسم منصوب، وهي بهذا كأنها أشبهت اسم الفاعل المتعدي، لأنه يأتي بعده اسم المفعول، اسم المنصوب، مفعول به منصوب. محمد ضارب زيدا، محمد حسن الخلق، هذا بعده اسم منصوب وهذا بعده اسم منصوب، هذا يعرب مفعول وهذا يعرب شيء بمفعول. فهي الآن تشبه اسم الفاعل المتعدي وليس اللازم، وتشبه اسم الفاعل المتعدي لمفعول، لمفعول واحد فقط، لأنها لا يأتي بعدها إلا معمول واحد وينصب ويكون شبه مفعول، شبه مفعول. واضح هذا الكلام أم أنني أحكي قصص؟ مفهوم يا إخواني؟ مفهوم. لماذا سميت يعني لماذا قالوا تشبه اسم الفاعل المتعدي ولم يقولوا اللازم؟ لأنه يأتي بعدها المعمول يأتي منصوب أحيانا ويعرب شبه مفعول، فهي بهذا أشبهت اسم المفعول اسم الفاعل المتعدي، فلذلك قيل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعد. تمام؟ تعرفون لو لم يأتي هذا الوجه، إذا لم يأتي هذا لو لم يكن هذا الوجه في اللغة لقالوا الصفة المشبهة باسم الفاعل اللازم، خلاص أليس كذلك؟ لو لم يأتي هذا لقالوا الصفة المشبهة باسم الفاعل اللازم، لكن لمجيء هذا ومجيئه منصوبا ولا يصلح الا ان يكون شبيها بالمفعول في هذه الحاله، فخلاص قد تشبه متعدد. مفهوم هذا الكلام يا اخواني؟ يا اخوان تمام، هذا انتهت الصفه المشبهه، لن نعود سننتقل. طيب مفهوم هذا يعني انها بدون شروط، وشروط عملها كشروط عمل اسم الفاعل بنفس الحالات، نفس الحالات يعني السابقة. عندما أقول الحسن خلقه زيد، هي هنا في المعرفة بألف تعمل بدون شروط، تمام؟ طيب إذا كانت بدون الآل لابد أن يكون قبلها مبتدأ أو استفهام أو نفي أو زيد حسن خلقه. أقول أيضا أحسن خلق زيد، أحسن خلق زيد، تمام؟ وكلمة خلق الآن فاعل سد مسد الخبر، واضح يا إخوان؟ بنفس الحالات بنفس الشروط، الأمر واحد.